إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى الكلام عن الأحكام في سورة الفاتحة. نقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير. أقول الكلام في هذه السورة، نبدأ فيه بالكلام على بسم الله الرحمن الرحيم، على بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول ها هنا مسائل. المسألة الأولى، الذين صنفوا في أحكام القرآن سلكوا ثلاثة طرائق. الطريقة الأولى أنهم بدأوا الكلام في أحكام القرآن بالكلام عن أحكام البسملة وأحكام الفاتحة، واستفردوا في المسائل في ذلك. الطريقة الثانية طريقة من بدأ الكلام في أحكام القرآن بسورة البقرة ولم يتعرض لأحكام القرآن في الفاتحة. والطريقة الثالثة من بدأ بمسألة في الفاتحة وهي في بسم الله ثم دخل على سورة البقرة. الطريقة الأولى، الذين استعرضوا أحكام البسملة والفاتحة واستطردوا في ذلك، هي طريقة الجصاص وطريقة ابن العربي. والطريقة الثانية وهي طريقة من لم يذكر إلا مسألة واحدة في البسملة سلكها الكير هراسي. والطريقة الثالثة وهي طريقة الذين بدأوا بالبقرة ولم يذكروا شيئا في الفاتحة، هي طريقة ابن الفرس وغيره ممن صنف في أحكام القرآن. ونحن نتساءل، وهذه المسألة الأولى، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك والله أعلم أن سورة الفاتحة وبسم الله في أولها ليس فيها حكم تكليفي ظاهر، فمن نظر إلى ظاهر اللفظ قال ليس فيها حكم من أحكام القرآن، فأنا أبدأ بسورة البقرة وما فيها من الأحكام. والذين بدأوا بالكلام بالبسملة وأحكامها والفاتحة وأحكامها قالوا هذه وإن لم يكن فيها حكم ظاهر إلا أن فيها حكم باطن، وذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بحرف الجر وهو الباء، وحرف الجر لابد له من متعلق، لابد له من متعلق. الآن لما تقول تبدأ كلامك تقول إلى المدرسة، تقول إلى المدرسة إيش؟ فتقول ذهب محمد، صح ولا لا؟ تقول من الصندوق، تقول من الصندوق إيش؟ تقول أخذت الكتاب، متعلق. قالوا فبسم الله لها متعلق مضمر، لها متعلق مضمر، والمتعلق المضمر على تقديرين، إما أن التقدير أبدأ بذكر اسم الله أو ابدأ بسم الله. فمن جعل للفاتحة والبسملة أحكام قال هذه فيها متعلق مضمر فيه معنى التكليف، لأنه إما أن يكون خبرا بمعنى الأمر أو أمر مباشر، فهو إما أن يكون التقدير أبدأ أمر ابدأ بسم الله أو أبدأ خبر بسم الله. فعلى التقديرين عند هذا القائل يقول هذا حكم تكليفي مضمر، فنحن لابد أن نأتي بحكم بسم الله، فنبدأ بالكلام في بسم الله. طيب الحكم المضمر هنا في بسم الله، طيب أحكام الفاتحة الحمد لله رب العالمين من أين جاءت؟ قالوا ها الحمد لله رب العالمين ها هي على تقدير قولوا الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله رب العالمين، أو أن الله يعلمنا أن نحمده هكذا الحمد لله رب العالمين، أعلمكم أن تحمدوا الله الحمد لله رب العالمين. فقالوا هذا أمر مضمر يدل عليه قوله في أثناء السورة إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا تفسير العبادة إياك نعبد، فنحن نتعبدك يا الله بأن نحمدك ونثني عليك. وعلى هذا الأساس ذكروا أحكام الفاتحة، وهذه طريقة ابن العربي والجصاف. طبعا هذا الكلام ما هو في الكتب، اكتبوه هذا الكلام احفظوه، هذا وجه تعليل لماذا يبدأون، بدأ بعضهم بأحكام البسملة والفاتحة وبعضهم لم يبدأ. الكي الهراسي توسط، ماذا صنع؟ قال خلاص أنا أخذ التقدير في بسم الله خلاص، أما الحمد لله أرى في بعد، فبدأ بمسألة واحدة بسم الله حكمها، ثم انتقل إلى سورة البقرة. والكي الهراسي أصلا هو يعتمد على كلام الجصاص، وكلامه كأنه تلخيص ورد على كتاب الجصاص في أحكام القرآن. خلاص، إذن المسألة الأولى في بيان سبب تعدد طرائق المصنفين في أحكام القرآن في بدئهم بأحكام البسملة والفاتحة أو تركهم لذلك. المسألة الثانية، صار معنى بسم الله أي أبدأ أو ابدأ ببسم الله، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نبدأ أمورنا في القراءة وغيرها بإيش؟ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون البدء ببسم الله أمر مستأمر على الاستحباب ليس على الوجوب، فإن القرآن أول ما نزل لم ينزل في أوله بسم الله، إنما بدأ بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس في أوله نزل بسم الله، لأنه لم يكن قبلها قرآن، وإنما كانت تنزل بسم الله لبيان نهاية السورة وبداية سورة. إذن المسألة الثانية، ما حكم البدء ببسم الله؟ نقول هو عند العلماء على الاستحباب وليس على الوجوب، بقرينة أن القرآن أول ما نزل لم يذكر في أوله بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية المتعلقة ببسم الله الرحمن الرحيم، هل هناك مواضع هي على الوجوب يعني يكون فيها ذكر بسم الله على الوجوب؟ نقول في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، نقول نعم هناك مواضع ورد فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى وهي فيه على الوجوب، وستأتي مثل التسمية على الذبيحة، والله عز وجل نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فدل ذلك أنه يجب التسمية على الذبيحة، يجب التسمية على الذبيحة. وسيأتي إن شاء الله التعرض لهذه المسألة. الحاصل أن هناك مواضع فيها ذكر اسم الله. المسألة الثالثة، طيب القراءة بسم الله لماذا أضمر الفعل؟ أقول أضمر الفعل ليبين أنك تقدره بحسب الحال الذي تكون عليه، فإذا كنت أكل تقول أبدأ أكلي بذكر اسم الله، إذا جئت أهلك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا جئت تدخل البيت تقول بسم الله ولجنا، إذا جئت تخرج من البيت تقول بسم الله خرجنا، إذا جئت تدخل المسجد تقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا جئت تخرج تقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. تبدأ تقول أبدأ، تقدر بسم الله يعني أبدأ كتابتي بسم الله، إذا جئت تشرب تقول بسم الله يعني أبدأ شربي. فترك تصريح بالفعل ليكون تقديره بحسب حالك، ليكون تقديره بحسب حالك. وقد ورد في الشرع مواضع كثيرة ذكرت فيها مشروعية التسمية كما أشرت إليها في الأمثلة التي قبل قليل أثناء بيان مواضع التقدير. مسألة: اختلفوا في البسملة هل هي آية من القرآن في كل موضع ذكرت فيه أم لا، مع اتفاقهم أنها آية من القرآن في سورة النمل لما ذكر خطاب سليمان لملكة سبا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وتوني الآية. فاتفقوا على هذه أنها من القرآن، واختلفوا في الآيات في البسملة الموضوعة بين السور على مذاهب. المذهب الأول أنها ليست بقرآن، أنها ليست بقرآن إلا من سورة النمل، أنها ليست بقرآن وإنما وضعت للتبريك والابتداء فقط، وهذا مذهب الإمام مالك، نقل عن مالك. بلاش أقول نقل عن مالك، أقول قرره علماء المالكية. المذهب الثاني أنها آية من كل سورة، فهي آية من الفاتحة، آية من البقرة، آية من آل عمران، آية من النساء، آية من كل سورة، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. المذهب الثالث أنها آية للفصل بين السور، أنها آية للفصل بين السور، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ابن حنبل. هذه المذاهب الثلاثة لا تعارض بينها على الصحيح، وذلك أننا عند التحرير سنجد أن البسملة آية من كل أو آية للفصل بين كل سورة وأخرى على قراءة، وليست بآية على قراءة أخرى، فهي على قراءة حمزة وخلف، ليست بآية للفصل بين السور، ولذلك ليس عند حمزة ولا خلف إذا قرأت ووصلت بين السور أنك تبسمل نهائي. ورواية عن نافع برواية ورش فإنه ذكر ثلاثة أوجه: وجهان عن ورش أن البسملة ليست بين السور، فدل ذلك أنها ليست بآية على قراءة، وعلى قراءة أخرى هي آية. ولذلك اختلف عد الكوفيين وعد البصريين، فالكوفيين لا يعدونها آية، والبصريون لا يعدونها آية، أو العكس، اختلف العد بسبب ذلك. معنى ذلك أن هناك قراءة بأن البسملة آية للفصل، وهناك قراءة أن البسملة ليست بآية. فقول مالك، القول الذي ذكره علماء المالكية هذا أصله، فإنه في قراءة حمزة لا تذكر البسملة بين السور نهائي على قراءة حمزة وخلف، وعلى قراءة عاصم والكسائي على قراءة عاصم والكسائي وقالون عن ورش تذكر، ويعقوب تذكر البسملة بين السور أنها القرآن. لذلك في مذهب مالك أنه لا يشرع قراءة البسملة في الفرائض، لأنه في قراءة على هذه الصفة، ليس هناك بسملة لا في الفاتحة ولا في غير الفاتحة. ومن كان في قراءته ذكر البسملة يقول تقرأ وجوبا، تقرأ وجوبا في الفاتحة، تقرأ وجوبا في الفاتحة. ثم اختلفوا، وهذه المسألة التالية، هل يجهر بها في الفاتحة أو لا يجهر؟ إذن عرفنا من المسألة السابقة أن البسملة آية من الفاتحة على قراءة وليست بآية على قراءة. طبعا والصحابة رضوان الله عليهم لما أدرجوها في المصحف دل ذلك أن القراءة التي اعتمدوها هي القراءة التي فيها أن البسملة آية للفصل بين السور. اختلفوا في مسألة تتعلق بقراءة البسملة في الفاتحة، جزاك الله خير، وهي هل يجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة أو لا يجهر. الشافعي رحمه الله التزم أن البسملة من الفاتحة وأنها مع الفاتحة، وأنه إذا قرأ ببداية السورة بعد الفاتحة أيضا يبسمل، لأن أصله أن البسملة آية من كل سورة، هذا أصل الشافعي، فالتزم بذلك وهذه قراءة. غير الشافعي مالك عرفنا أنه لا يرى البسملة نهائي. أبو حنيفة وأحمد ورد عنهما أنه يقرأ بالبسملة ولكن لا يجهر بها، يقرأ بالبسملة ولا يجهر بها، واضح؟ يعني أنك إذا قمت تقرأ الفاتحة وتريد أن تمشي على هذا القول فإنك تبسمل في نفسك، تحرك لسانك وشفتيك ثم تقرأ الفاتحة جهرا في الجهرية بدون ذكر البسملة، فتبسمل سرا. أما في السرية فأنت تقرأ الفاتحة والبسملة سرا في كل صلاتك، خلاص. هذا القول هو القول الصحيح الراجح، هذا القول هو القول الصحيح الراجح. ولا مانع من الجهر بها أحيانا كما هو مذهب الشافعي لتعليم الناس أن البسملة يشرع أن تقرأ، وبناء على ما تقدم لا نبطل صلاة من لم يقرأ البسملة في الفاتحة لأنها قراءة. وضح هذا الكلام؟ ها؟ طيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ها؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسألة الحمد لله رب العالمين، هذه أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نحمده، على تقدير قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذا أمر بحمده. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل تطلب الفاتحة في كل ركعة أو تجزئ في ركعة واحدة؟ هذه مسألة. والجواب جاء في حديث المسيء صلاته في رواية من الروايات أنه علمه أن يستقبل القبلة ويكبر ويحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ الفاتحة ثم بما تيسر من القرآن، ثم قال في آخر الحديث ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، فدل هذا أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة، وهذا هو الصحيح. مسألة هل هي مطلوبة في السرية أو في السرية فقط أو في السرية والجهرية؟ الراجح لعموم حديث عبادة بن الصامت أنه لا بد من قراءتها في السرية والجهرية. فإن قيل هذا يخالف حديث الرسول، يخالف قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فكيف نستمع وننصت ونحن نقرأ الفاتحة؟ أقول هذا السؤال وجه لأبي هريرة فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فإن أبا هريرة لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سورة لا يقرأ في كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني ناقصة، خداج يعني ناقصة. فقيل له ماذا نصنع إذا صلينا خلف الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن ذلك فقال اقرأ بها في سكتات الإمام، اقرأ بها في سكتات الإمام. وعند أهل الحديث جواب يمشي مع هذا كله، يقولون القراءة في النفس لا تنافي الإنصات والسكوت. قالوا فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر دعاء الاستفتاح قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قلت له يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الشاهد قال العلماء فسمى أبو هريرة سكوت الرسول بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة سكوتا، مع كونه كان يقرأ فيه بدعاء الاستفتاح. فمن قرأ بالفاتحة فلا ينافي الأمر بالإنصات في قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جواب آخر قالوا هذا فيما زاد على الفاتحة، هذا فيما زاد على الفاتحة. منه تعلمون أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة، أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة، لابد من قراءة الفاتحة في كل صلاة سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية. إذن لابد أن نقرأ الفاتحة في كل صلاة امتثالا لأمر الله لنا، قولوا الحمد لله أو اقرأوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم السورة. خلاص؟ طيب تعقيب. ابن العربي رحمه الله ليس من مقصدنا ترى التعقيب على ابن العربي ولا ولا النقد، فقط جاءت كذا هذه يعني لا حد ياخذها عاده عندي. ابن العربي رحمه الله لما تعرض لهذه المساله استدل على عدم قرانيه بسم الله الرحمن الرحيم بالاختلاف فيها، يقول أنه يكفي في الدلالة على أنها ليست بقرآن أنهم اختلفوا فيها، ونحن نقول لم يختلفوا في قرآنيتها إنما اختلفوا في هل هي آية من كل سورة أو آية للفصل، لم يختلفوا في قرآنيتها. ونحن لا ندري قول مالك هل هو كما تقول أنه يقول ليست بقرآن أو هو يقول تبعا للقراءة، والظاهر عندنا أنه يقول ذلك تبعا للقراءة. وتعليل المسألة بما ذكره الجصاص وذكره ابن تيمية بأن القضية ترجع إلى أنها في قراءة من القرآن وفي قراءة ليست من القرآن أوضح وأولى من أن يقال أن الصحابة أدرجوا بين الدفتين ما ليس بقرآن، فإن أهل العلم قالوا أن الصحابة جردوا فيما بين الدفتين القرآن فلم يدخلوا فيه غيرهم. ولذلك في حديث محمد بن يزيد الفارسي أن ابن عباس أتى إلى عثمان قال ما بالكم عمدتم إلى سورة التوبة والأنفال ولم تجعلوا بينها بسم الله؟ فذكر عثمان أنه لم يسمع الرسول أو لم نسمع الرسول ذكر البسملة بين هذه وهذه وأن قصتهما واحدة، فأفاد أنهم سمعوا الرسول يذكر البسملة فيما عدا هذا الموضع. وهذا يفيد أنهم جردوا القرآن مما ليس جردوا ما بين الدفتين مما ليس بقرآن. كلمة على الهامش، هذا الحديث من طريق محمد بن يزيد الفارسي، تكلم فيه بعض أهل العلم وحكم على الحديث بأنه حديث باطل أو لا أصل له، وهذا غير سديد. فإن محمد بن يزيد الفارسي هو رجل صدوق، وكان من العلماء الذين يقرؤون القرآن، وكان معروفا بأمانته، وحديثه هذا تداوله أهل العلم وتلقوه بالقبول، ويريدونه دائما مورد الاستدلال بلا نكير، وهذا كافي في ثبوت هذا الحديث. كيف والإسناد بعد تصحيح الترجمة لمحمد بن يزيد الفارسي يتبين أنه في حيز القبول وليس في حيز الرد. والذي يظهر أن الذين تكلموا في هذا الراوي كلهم تابعوا الشيخ أحمد شاكر في نقده لهذا الحديث، والشيخ أحمد شاكر لم يصب فيما ذكره في حق هذا الراوي، والله أعلم. طب كذا انتهينا من البسملة والفاتحة، مستوعبين هذا؟ طيب عندكم مناقشة؟ أيوه هذا. لأنه سيأتي موضعها، ستأتي آية صريحة. وإذا خلاص احنا جبناها بالقراءات، ما عاد نحتاج أن نورد أدلة ثانية. صح، هذا من ضمن الأدلة. الذين يقولون البسملة ليست من الفاتحة، من ضمن أدلتهم حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، لكني أنا عدلت عن ذكر هذه الأدلة والتوسع فيها على أساس أني خلاص ثبت عندي في القراءة أن هناك قراءة لا تذكر البسملة، وهي قراءة حمزة وخلف. خلاص انتهينا، صار عندنا قراءة بهذه الصورة، ما عاد نحتاج أن نذكر أدلة أخرى. خلاص هذا قراءة، والقراءة متواترة وثابتة وعلى الرأس وعلى العين. غيره السؤالك نعم، هذا الحديث حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، روي عن جابر وغيره، وله أكثر من 30 طريق، بهذه الطرق جميعها يثبت، بهذه الطرق جميعها يثبت. والعلماء رحمهم الله عقدوا مسألة بسبب هذا الحديث، وهي أن الرسول يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا معنى ذلك أنه في الصلاة الجهرية لا يحتاج المأموم أن يقرأ، إنما يكفيه أن يستمع، إنما يكفيه أن يستمع. أجاب المخالفون لهذا الاستدلال، قالوا هذا الحديث عام وحديثنا خاص، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والأصل تخصيص العام بالخاص. فيقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فيما زاد على الفاتحة، فيما زاد على الفاتحة، فيحمل عموم حديث جابر على خصوص حديث عبادة ابن الصامت. فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فيما زاد على الفاتحة. يساعد هذا العموم ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، يساعد هذا الوجه من الجمع ما جاء في الحديث من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالصحابة، ثم لما سلم قال من قرأ ورايا؟ فقال خلفي. فقال أحدهم أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أقول ما لي أنازع في القرآن، إذا صليتم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل ذلك أن وجه الجمع الذي ذكرناه في حديث جابر وجه سائغ. أجاب المستدلون الأولون عن هذا الوجه وقالوا ورد عن الزهري أنهم تركوا ذلك بعد، أي تركوا قراءة الفاتحة بعد. فنقول هذا الكلام ليس من كلام أبي هريرة، إنما هو من كلام الزهري، وهو يعني القراءة فيما زاد عن الفاتحة. وهذا الحديث هو اللي خلى جماعة من أهل العلم يقولوا نسخت قراءة الفاتحة في الجهرية، هذا الحديث. ولكن هذا الوجه الذي ذكروه في توجيه هذا الحديث غير وجيه، وما ذكرته لكم هو الوجه الوجيه الذي عليه جمهور أهل الحديث والله أعلم. غيره نعم أنا ما أسمع، قرب. إيش؟ لا، هو يشير إلى ما ذكرناه في قضية أن من أهل العلم الذين فسروا آيات الأحكام بدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم وأحكامه وبالفاتحة وأحكامه، وقلنا هذا على تقدير أمر تكليفي باطن. يقول ما الضابط فيه؟ الضابط فيه التقدير اللغوي. هناك قاعدة في اللغة أنه لا بد لحرف الجر من مقدر، لابد من مقدر أمر يعلق به. ونضربت لكم مثال، لما تقول لشخص إلى المدرسة ستسأل وتقول له إيش علاقته، إيش اللي راح يقول لك ذهب محمد إلى المدرسة. فكل حرف جر لابد له من متعلق يبينه. فلما بدأت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله إيش؟ أبدأ، آكل، أنام، أصحى، أستيقظ، أجامع، أدخل، أخرج، أحمل، أكتب، أقرأ، وهكذا. فلابد لها من تقدير. فإذا المرجع في تقدير الحكم، في تقدير الحكم التكليفي حسب سؤاله، هو اللغة، هو اللغة، خلاص، هو اللغة. واضح أنه هذا حرف الجر لا يقتضي وجود فعل مقدر. ما هو هذا الفعل المقدر؟ الفعل المقدر ممكن يكون خبر وممكن يكون إنشاء أمر، خلاص. على الأمر ظاهر، ابدأوا ببسم الله الرحمن، صار هنا حكم أمر. على الخبر يقول لك هذا الخبر ما غرضه؟ قال تعليمنا، قال تعليمنا وتوجيهنا، يصير يقول هو خبر في معنى الأمر. وضح؟ غيره إيش؟ لا، آيات الأحكام كل آية فيها حكم في القرآن من أوله إلى آخره. بس أنا حبيت أن هنا أوقف بعدين ندخل على البقرة، بس يعني أبغى أوقف هنا. الفاتحة بس كذا، الفاتحة الكلام بس على كلمة الحمد لله، الباقي تأتي استطرادا، أتت المسائل الأخرى أتت استطرادا، عرفتم؟ ولذلك يعني أحتجنا أن نقدر تقديرا في الحمد لله حتى أدخلها في الأحكام، أني قلت قولوا الحمد لله أو أحمد الله بكذا، فلما جعلت هذا أمر وتكليف دخلت باقي المسائل المتعلقة بها استطرادا. وإلا في هناك آخرون من أهل العلم ما ذكروا هذه المسائل واكتفوا فقط بالكلام على الأحكام في ظاهر اللفظ. طبعا أنتوا تعرفوا، أبغى أفرد عضلاتي شوية، أنتوا تعرفوا أنه في اللغة العربية مثل الفقهاء عندنا علماء ظاهر وعلماء باطن. يعني مثل ما عندنا في الفقه الظاهرية وسائر عندنا في اللغة العربية علماء لغة على طريقة الظاهرية. ابن مضاء الأندلسي ألف كتاب حقق شوقي ضيف، كتيب صغير، رسالة موجودة مطبوعة. مضمون هذه الرسالة يقول لا نتحاكم في ألفاظ اللغة إلا لللفظ الظاهر ولا وجود للتقدير. يعني يقول ما نتعامل في اللغة إلا مع الألفاظ الظاهرة، لا تجيب لي تقدير، خلاص هذا اللفظ إيش فيه اللفظ هذا نحن نتحاكم إليه. فهو مثل مذهب الظاهرية في الفقه، وهذا مذهب تبنى ابن مضاء الأندلسي ومن سار على طريقه. ومذهب جمهور أهل النحو أنه لا بد من التقدير، لا بد من التقدير. اللغة هكذا، اللغة هكذا تكتفي ببعض الألفاظ وتسوق الجملة وتعتمد على السامع، تعتمد على السامع وعلى فهمه، أنه يفهم من هذا أن هنا تقدير. فمن لا يرى نظرية التقدير في ألفاظ اللغة هو ينحو منحى ظاهرية اللغة الذي يقرره ابن مضاء الأندلسي في كتابه في العامل، كتاب في التقدير والعامل، وهو كتاب مطبوع متداول معروف. نعم غيره. على ما رجحنا الصلاة باطلة التي مضى، خلاص انتهى، ما عليك فيها شيء، إنما من حيث ما علمت الأحكام الشرعية إنما تلزم المسلم من حين تبلغه. فإذا أنت الآن بلغك هذا الحكم وتعلمته من الآن، ما مضى مضى خلاص على ما كان. تسمحوا له سأل وراء بعض سؤالين، أنا ما أحب زي كذا، نخليه يعني ما يسأل. أنت وش إيش عندك هذا؟ إيش إيش يقول؟ أيوة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة يزيد على سورة الفاتحة؟ فهذا يعني المداومة على قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة ليس من السنة، لكن إن أطال الإمام وقرأ ورأيت أنك تقرأ أرجو أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن ذلك يجوز ولا حرج فيه، أن ذلك يجوز ولا حرج فيه، لكن ليس هو السنة. السنة أن تقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والفاتحة وسورة في الركعة الثانية، وأما في الركعة الثالثة والرابعة تقتصر على قراءة الفاتحة، هذه هي السنة. الآن نرجع لك. هذا استثناها العلماء رحمهم الله لما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ما كان يأمر من أدرك الإمام في الركوع يأمره بركعة، وأنه كان يفتي بذلك، فقالوا هذا من كلام أبي بكر الصديق وقد تبناه جمهور أهل العلم، فاستثنوا هذه الحالة من قراءة سورة الفاتحة. قالوا من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة ولا يلزمه قراءة الفاتحة، ويسقط عنه في هذه الحالة قراءة الفاتحة. وذهب جماعة من أهل الحديث منهم الصحابي أبو هريرة والإمام البخاري وأبو بكر الضبعي وابن خزيمة والسبكي والشوكاني، في جماعة من أهل العلم، إلى أن الركعة التي أدركت ركوعها ولم تقرأ فيها الفاتحة لم تدركها ويلزمك أن تأتي بركعة مكانها. والمذهب الأول هو مذهب الجمهور، ويظهر رجحانه بالطريقة التي نحن نسلكها، طريقة أهل الحديث، أنه إذا اختلف العلماء على قولين وكان على أحد القولين أحد الخلفاء الراشدين فهذا يرجح هذا القول على الآخر، فنحن نعلم أن على هذا القول أبو بكر الصديق والآخر ليس فيه إلا أبو هريرة، فنأخذ بالقول الذي فيه أبو بكر الصديق وهو قول الجمهور، أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. نعم أحسب لنا الوقت لا ينفلت بي. الذي يظهر أنك تقرأ في سكتات الإمام، مثلا إن استطعت تقول دعاء الاستفتاح سريعا وتقرأ بعدها الفاتحة على طول، فإذا قرأ تستمع، فإذا سكت كملت، وفإذا قرأ تستمع، فإذا سكت كملت، هذه طريقة مشروعة. الطريقة الثانية أنك مهما قرأ الإمام ومهما قرأت الفاتحة ولو قرأ الإمام لا حرج عليك، لأن هذا مستثنى كما ذكرنا من الآية. قل أرقم استمع له وانصت، يعني فيما زاد على الفاتحة، وأنه لا بد من الفاتحة. نعم. أيها أبو هاشم، نعم، سؤال الأستاذ مرة مهم، يسأل يقول: لماذا يرجح بعض الناس قراءة مالك يوم الدين على قراءة ملك يوم الدين؟ والجواب: قرر العلماء رحمهم الله أن القراءات المتواترة لا يجوز الترجيح بينها، لا يجوز الترجيح بينها، لأنها كلها قرآن. هذه أول نقطة، خلوها واضحة في أذهانكم. ولذلك أنكر العلماء على جماعة من المفسرين صدرت منهم عبارات في الترجيح بين القراءات المتواترة. هذه نقطة خلوها واضحة في أذهانكم، لأن الكل قرآن فلا ترجيح. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألا يدل ذلك على ترجيح قراءة مالك يوم الدين على قراءة ملك يوم الدين، لأن مالك يوم الدين فيها ألف زائدة على ملك يوم الدين؟ الجواب لا، لأن الرسول لم يقصد بالحرف حرف الهجاء، إنما قصد بالحرف الكلمة. فمالك يوم الدين مثل ملك يوم الدين في الأجر، وملك يوم الدين مثل مالك يوم الدين في الأجر. هذه كلمة وهذه كلمة، مالك وملك، هذه كلمة وهذه كلمة، هذه الأجر واحد. طب هذه فيها زيادة حرف، أقول لك هذا حرف هجاء لا يؤثر. الرسول إنما قصد الحرف بمعنى الكلمة. قد تقول: يا أستاذ، إيش دليلك على هذا؟ ما دليلك على هذا الكلام؟ فأقول: دليلي من نفس الحديث. انظروا ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف. ألف كم حرف هجائي؟ ثلاثة: آ لام ف ألف. يقول: ألف حرف ولام حرف. لام كم حرف هجائي؟ ثلاثة: اللام والألف والميم. وميم حرف، ميم كم حرف؟ ثلاثة، لكن قال ميم حرف. إذن هو يقصد الكلمة. يساعدك هذا على هذا أن تعلم أن ألف اسم للحرف أ، لأن كل حرف من حروف اللغة العربية له اسم وله رسم وله صوت. فأ هذا الصوت، الرسم على قولهم الشحطة الطويلة هذه، والاسم ألف هذا اسمه. فالمقصود أسماء الحروف، فهي كلمات. لو أراد حروف الهجاء لكان ألف كم حرف؟ ثلاثة. فهو يريد الكلمات، فيقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الحديث يفيد أن كل كلمة هي حرف. فالرسول لما قال له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني بكل كلمة. فمالك كلمة وملك كلمة، سواء زاد فيها حرف جاء هذه ولم يزد في هذه ما يضر، هذه كلمة وهذه كلمة، الكلمة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. نعم. غيره، ما فهمت الإشكال. طيب، ما فهمت الإشكال. لا هذا يدل أنكم إذا أردتم أن تضبطوا القرآن فاضبطوه على قراءة ابن أم عبد، على قراءة عبد الله بن مسعود. إذا أردتم أن تضبطوا القرآن فإنه من أحدثكم سماعا للقرآن مني، من أحدثكم سماعا للقرآن مني، هذا معناه. فإذا تريد أن تضبط القرآن فاقرأوه على ابن أم عبد. هذا ما هو قريب تفضيل قراءة على قراءة، هنا في تفضيل ابن أم عبد في ضبط القرآن، وأن له ميزة على غيره، وأن له ميزة على غيره. نعم، طبعا أنتم عارفين إيش السبب أني بسوي زي كده اليوم، أنه الدرس مليان مسائل، فما أبغى أنكم تندوشوا، أبغى أسوي لكم عملية سحب. إيه؟ أبو هاشم ترى ماني سامع. ايوه يختلف بناء على هذا، يختلف بناء على هذا. وعلى قراءة حمزة راح تكون 113 آية ناقصة، على قراءة حمزة 113 آية ناقصة، يعني القرآن 6226 آية، فإذا أضفنا 113 آية يصير 6356 تقريبا آية. عرفت؟ غيره أيوة. لا خلاص، سؤال واحد. ماني قادر أشوفه وأسمعه. عيد يا شيخ، عيد السؤال. لا، الرسول نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع في القرآن، في قراءة القرآن، فلا تفعلوا ذلك إلا بفاتحة الكتاب. أوردنا الحديث قبل قليل، فلا تنازع القرآن بأن تقرأ معه، لا تقرأ هذا، أنت فقط استمع. نعم، غيره. نعم، اقرأ معه، ما يضر، كمل القراءة ثم اركع، ما يضر. نعم، غيره. دحين شوف انا كده اسوي معاكم وما حد يسأل، بس اقوم امشي من على الباب: يا شيخ عندي سؤال، يا شيخ بس واحد، انا جاي مسافر عندي سؤال. اسأل يا اخي، خلاص خليك اللي هناك اسأل. هو يقرأ في سكتات الإمام، إن قرأ الفاتحة في سكتة الإمام في دعاء الاستفتاح مثلا وبدأ فيها، المهم لا يسبق الإمام في قول آمين، يتوقف لين يقول الإمام آمين. ما هو يقرأ يعني، هذا إلا إذا كان مرة يقرأ كده، يعني بعض الناس ما تصدق أنه ممكن يقرأ الفاتحة في السكتة حق الدعاء الاستفتاح، لكن ما يضر، المهم أنه هو يقرأ فاتحة الكتاب، لكن لا يقول آمين إلا وراء الإمام. إلا وراك إيوه، مدوب سألني الأخ، قلنا ما في مشكلة. لا تكرر، أنت بتقرأ سورة اقرأ، لا تكرر قراءة الفاتحة. أنا أسأل اللي هنا، قال بدي أسأل سؤال خارج الدرس. وإذا دخل ورمضان الداخل تقدر تصومه؟ طبعا هنا هذا السؤال إنه المرأة تمرض كلما تريد أن تقضي حتى يدخل عليها رمضان، فتصوم رمضان مع الناس، تسأل ماذا يلزمها على القضاء الذي فاتها. أقول: ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من فاته قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر أنه يصوم ويطعم. والآية في القرآن لم تذكر الإطعام، إنما ذكرت القضاء. فالعلماء رحمهم الله نحوا إلى منحيين. المنح الأول من لم يلتفت إلى كلام أبي هريرة واقتصر بالقرآن فقال فقط عليه القضاء بلا تفصيل. والمنح الثاني قال لا نفصل، قال إن لم يتمكن من القضاء معذورا أو لم تتمكن من القضاء معذورة ليس عليها سوى القضاء، أما إذا تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى دخل رمضان الآخر فعليها القضاء، وعليها أن تطعم مع كل يوم مسكينا، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا عملا بالآية وبفتوى أبي هريرة رضي الله عنه. خلاص وردت آثار في أن النظر إلى الكعبة عبادة، وروي مرفوعا ولم يصح، لكن مجموعه يفيد أن لهذا أصل، أن لهذا أصل. وورد أثر في النظر إلى الوالدين والرحمة بهما وكذا أنها عبادة، ورد لكن ما هو ثابت بحديث مرفوع، إنما عن آثار عن السلف، مما يفيد أن لهذا أصل. نعم مرة أنت كترت، ترى مو طيب عليك. أي عبد الرحمن أما السكتة لدعاء الاستفتاح فدليلها حديث أبي هريرة اللي ذكرناه قبل قليل. خلاص أما السكتة بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأموم من القراءة فهذه ورد فيها حديث عن سمرة بن جندب، لكن الحديث فيه كلام. فمن أهل العلم من قال بالحديث وقال على الإمام أن يسكت السكتة يساعد المأموم أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ومن أهل العلم من قال ليس من السنة هذه السكوت لعدم ثبوت هذا السكوت لعدم ثبوت الحديث في ذلك. ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع وأنه لم يثبت دليل واضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السكوت، لكن إن سكت الإمام ليمكن المأموم نرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله. نعم طيب نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.